الأصول لديهم إمام مسجد يعمل في أعمال الدجل والسحر وفك الأعمال، فهل تجوز الصلاة خلفه؟ هذا فيه تفصيل، كان يتعاطى أمورا كفرية من السحر أو دعاء الجن واستغاثة بالجن هذا كفر أكبر لا يصلى خلفه. أما إن كان أمور أخرى غير الشرك الأكبر فالصلاة خلفه صحيحة، كما يتعاطى بعض الناس من كثرة التماعي من القرآن يعلقها هذه فيها شبهة، وإن كان لا تجوز لكن لا تمنع الصلاة خلفه. أما إذا كان يتهم بالشرك يتهم بكفر استغاثة بالجن لكثرة التماعي الشركية التي فيها دعوة غير الله فيها الشرك بالله أو فيها تعلق بالسحرة أو تصديق السحرة لأنهم يعلمون الغيب أو خدمة السحرة بدعاء الجن والاستغاثة بالجن ونحو ذلك، المقصود أن كان يتعاطى السحر أو الاستغاثة بالجن ونحو ذلك هذا يكون الكفر الأكبر إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.